جل وعلا جهارا نهارا في كل وقت، ولم نرى له مراجعا، ولم نرى له مراجعا. فلماذا هان علينا ديننا؟ فلما هان الدين على اصحابه هانت الأمة على ربها جل وعلا، حتى ان الياس تسرب الى قلوب الكثيرين من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قائلهم: هل الله عز وجل قادر على ان ينصر الاسلام ويعز المسلمين مرة اخرى كما كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم وفي عهد اصحابه الكرام؟ هناك من المسلمين من يظنون بالله جل وعلا الظنون، لم يثقوا في قدرة الله، لم يثقوا في قدرة الله، برغم ان الله عز وجل من تمام قدرته انه يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهو يعلم في علمه لا جلي ان هذه الأمة ستفرط في كتاب ربها وفي هدي حبيبها صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم انه سيضيقها الويلات وتنزل بها النكسات وتنزل عليها النكبات من كل ناحية وفوق. لماذا؟ لان الأمة تخلت عن كتاب ربها، والأمة عباد الله مجموعة من افراد الاسلام. لو ان كل مسلم اقام الاسلام في ذاته وفي نفسه وفي عياله لقامت دولة الاسلام، بل لقامت امة الاسلام على اقدامها من جديد. ولكننا مقصرون في حق ابنائنا، مقصرون في حق اخواننا، مقصرون في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الخبر من اخبار اليهود يقول ان عندهم في التوراة ان الله عز وجل وضع كل هذه المخلوقات على اصابع خمس، ونحن مذهبنا مذهب السلف الصالح بالنسبة لصفات الله جل وعلا نذكرها كما جاءت من فم نبينا صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف، لان نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ظن اليهود وغيرهم انهم قادرون على امة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا شعارهم القضاء على الاسلام وامة الاسلام، ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد، فهو القائل جل وعلا في محكم اياته: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لماذا تأخرنا؟ لماذا انهزمنا نفسيا قبل دخول المعركة مع اعدائنا؟ لاننا في بعد وفي مول شاسع عن عقيدتنا. يقول جل وعلا: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. شروط اربعة شرط الخالق جل وعلا لنصرة هذه الامة: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. اين المسلمون من الصلوات الخمس في جماعة؟ اين المسلمون من هذه الصلوات التي افترضها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى في مكان لا ولم ولن يصل اليه مخلوق ابدا الى يوم القيامة؟ هذه الصلاة التي ضيعها كثير من المسلمين، هل مساجدنا في صلاة الفجر كمساجدنا في صلاة الظهر؟ هل مساجدنا في صلاة العصر كمساجدنا في صلاة المغرب والعشاء؟ لماذا اخوة الاسلام؟ لماذا عظمنا امر الدنيا وتركنا امر الله جل وعلا؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة. فليسائل كل مسلم نفسه: هل ادى حق الزكاة؟ هل هو اطاع ربه جل وعلا واخرج الزكاة كاملة غير منقوصة كما يريدها الرب جل وعلا؟ والله لو ان المسلمين في امة الاسلام اخرجوا زكوات اموالهم فلا يوجد في العالم يا جماعة، فإن المسلمين هم أغنى شعوب الأرض في هذا الزمان. لو أنهم أخرجوا الزكاة ما كان فقيرا على وجه الأرض من المسلمين، ولم شغل المسلمون بأمر دينهم بدلا من أن يشغلوهم بأمر لقمة العيش. كيف يحصل في نهاية اليوم أجرا يقوت به أطفاله؟ انشغل المسلمون بلقمة العيش، انشغل المسلمون الفقراء بتحصيل أرزاقهم. لو أن الأغنياء أنفقوا لا مدوهم ولا أكرموهم ولا أعطوهم، ولصار المسلمون في عزة ومنعة، وانشغل الجميع الأغنياء والفقراء بدين الله جل وعلا، فعدت الأمة وعادت لها مكانتها عباد الله. إن هذه الأمة مرت بكثير من مراحل الضعف والوهن، ولكنها كلما مر عليها فتنة أو نكبة أو نكبة عادت ووقفت على أقدامها لتحيي ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. ولكننا إذا تبايعنا بالعينة ورضينا وأخذنا ورضينا بأذنى بالبقر وتركنا الجهاد سلط الله علينا ذلا لا يرفعه حتى نعود إلى ديننا. فهل نحن مستعدون كأمة للعودة إلى ديننا حقا عودة؟ لو كان هذا لكان غير هذا الموقف، ولكان غير هذا الحال. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه الأمة هي أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن أمة إذا قام فيها أحد يدعو إلى الله اتخذوه عدوه، وإذا قام فيها أحد يدعو إلى هواه اتخذوه وليا. يحاربون الله وأحبابه ويوالون الكفر وأصنامه. الأمة لابد أن تعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا ما يطلبه الرب عز وجل من هذه الأمة. والذين آمنوا بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله من أراد رحمة الله جل وعلا بالعز والتمكين في الدنيا والجنان في الآخرة. عليه بهذه الأمور، عليه بتلك الولاية التي يحبها الله جل وعلا ويحبها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله عزيز حكيم. في يوم من الأيام من أحد من المسلمين، أو أقول من المتمسلمين في أحد البلاد الإسلامية ويحمل اسما مسلما، وكان معلما للطلبة أو للتلاميذ في المرحلة التأسيسية الأولى، أي في المرحلة الابتدائية، دخل هذا الأستاذ على تلامذته يريد أن يبدل فطرة العقيدة وأن يوهم الأطفال أو أن يزرع في نفوسهم أن هذا الكون ليس له إله. قال هذا الأستاذ لتلامذته في الفصل: أترون هذا الباب؟ قالوا نعم يا أستاذ. قال إذن الباب موجود. قال أترون هذا الشباك؟ قالوا نعم. قال إذن الشباك موجود. أترون هذا القلم؟ قالوا نعم. قال إذن القلم موجود. أترون هذا الكتاب؟ قالوا نعم. قال إذن الكتاب موجود. قال أترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود. قال إذن الله غير موجود. فقام له تلميذ فتح الله عليه لم تتغير فطرته، قال: لو أذن لي أستاذي أن أسأل إخواني التلاميذ هذه الأسئلة مرة أخرى. فأذن له الأستاذ، فقال التلميذ النابغة المسلم الذي لم تتأثر فطرته بعد، قال لإخوانه التلاميذ: أترون هذا الشباك؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود. أترون هذا الباب؟ قالوا نعم. قال إذن هو موجود.